بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 86 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. روي أن المسلمين كانوا إذا أمسوا أحل لهم الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلوا العشاء أو يرقدوا، ثم إن عمر رضي الله عنه باشر بعد الصلاة فندم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه، فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد العشاء، فنزلت: وليلة الصيام الليلة التي يصبح منها صائما، والرفث كناية عن الجماع، لأنه لا يكاد يخلو من رفث، وهو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه، وعدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء، وإثاره هاهنا لتقبيح ما ارتكبوه، ولذلك سماه خيانة وقرئ الرفوث. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، استئناف مبين سبب استئناف مبين سبب الإحلال، وهو قلة الصبر عنهن وصعوبة اجتنابهن لكثرة المخالطة وشدة الملابسة. ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل منهما على صاحبه شبه باللباس. قال الجعدي: إذا ما الضجيع ثنى عطفها تثنت فكانت عليه لباسا، أو لأن كل واحد منهما يستر صاحبه ويمنعه من الفجور أو يمنعه عن الفجور. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تظلمونها بتعريضها للعقاب وتنقيص حظها من الثواب، والاختيان أبلغ من الخيانة كالاكتساب من الكسب، فتاب عليكم لما تبتم مما اقترفتموه، وعفى عنكم ومحى عنكم أثره، فالآن باشروهن. لما نسخ عنكم التحريم وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن والمباشرة، إلزاق البشرة بالبشرة كني به عن الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم، واطلبوا ما قدره لكم وأثبته في اللوح المحفوظ من الولد. والمعنى أن المباشر ينبغي أن يكون غرضه الولد، فإنه الحكمة من خلق الشهوة، وشرع النكاح لإقضاء الوطر، وقيل النهي عن العزل، وقيل عن غير المأتي، والتقدير وابتغوا المحل الذي كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسود، واكتفي ببيان الخيط الأبيض بقوله من الفجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه، وبذلك خرجا عن الاستعارة إلى التمثيل. ويجوز أن تكون من للتبعيض، فإنما يبدو بعض الفجر، وما روي أنها نزلت ولم ينزل من الفجر، فعمد رجال إلى خيطين أسود وأبيض، ولا يزالون يأكلون ويشربون حتى يتبينا لهم، فنزلت إن صح فلعله كان قبل دخول رمضان. وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، أو اكتفي أولا باجتهادهم في ذلك ثم صرح بالبيان لما التبس على بعضهم. وفي تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالة على جواز تأخير الغسل إليه، وصحة صوم المصبح جنبا ثم أتم الصيام إلى الليل، بيان آخر وقته وإخراج الليل عنه، ونفي صوم الوصال. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد معتكفون فيها، والاعتكاف هو اللبث في المسجد بقصد القربة، والمراد بالمباشرة الوطن. وعن قتادة: كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها ثم يرجع فنه عن ذلك. وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يختص بمسجد دون مسجد، وأن الوطأ يحرم فيه ويفسده، لأن النهي في العبادات يوجب الفساد. تلك حدود الله، أي الأحكام التي ذكرت، فلا تقربوها. نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لئلا يداني الباطل، فضلا عن أن يتخطى عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وهو أبلغ من قوله: فلا تعتدوها. ويجوز أن يريد بحدود الله محارمه ومناهيه، كذلك مثل ذلك التبين: يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، مخالفة الأوامر والنواهي. ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر في الآية الماضية وأمر المسلمين بالصوم، فيا ترى هذا حكم النهار: إمساك عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى الليل. السؤال عن بقية اليوم ما حكمه؟ وهل لليل أحكام خاصة كما أن للنهار أحكاما خاصة بالنسبة للصيام؟ الواقع أن أول الأمر كان بالنسبة للمسلمين أن الرجل إذا أدرك الغروب وبعد ذلك أكل وصلى ثم بعد ذلك إذا نام أو أذن العشاء عند ذلك لا يحق له أن يفعل أي شيء على الإطلاق. ولذلك امرأة من نساء الصحابة الكرام جاء زوجها وأرادت أن تقدم له طعاما، فذهبت ربما تستعذب له ماء أو تضع له طعاما، فلما عادت إليه وجدته نائما، فقالت له: خيبة أمل لك، أي إنك بعد ذلك لن تستطيع أن تأكل ولن تستطيع أن تشرب. فواصل الرجل بالصيام حتى اليوم الثاني، ثم قام إلى نخلة يعمل عليها فسقط من النخلة إلى الأرض، وذلك لعدم قدرته على إتمام الصيام وضعف جسمه بعدم تناول الطعام والشراب. والله عز وجل في هذه الآية أراد أن يبيح للمسلمين في الليل ما يباح لهم عادة في كل أيام السنة إلى الفجر. وكان بعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين ربما يخطئ الواحد منهم، فبعد ذلك يقوم، فربما يأتي أهله في هذا الوقت، ربما يفعل ذلك بعد العشاء. وقد حصل من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترفوا بهذا الأمر الواحدة والآخر، وكان على رأسهم سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنه قد باشر وذلك بعد الصلاة وندم، ومعنى اعتذر أي تاب إلى الله تبارك وتعالى. ولما رأى كثير من الناس سيدنا عمر قام على الملأ واعتذر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ يعتذر رجال بعضهم وراء بعض، وسمي ذلك خيانة. كل واحد منهم كان يظن أنه قد خان، لأنه لا يسمح له أن يفعل ذلك الفعل وقد فعله. إذن ما العمل؟ وربنا عز وجل قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ألا ترى أن استخدام هذه الكلمة تكون كناية عن الجماع أو ما يستقبح ذكره من مقدمات الجماع ومن دواعي الجماع؟ ولذلك في الحج قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإن إتيان الرجل زوجته في الحج إذا كان ذلك قبل التحلل الأول إنما يؤدي إلى إفساد حجه وإلى إتمامه رغما عنه وهو فاسد، وإلى ذبح أيضا ناقة، وبعد ذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعود في السنة الثانية ويقضي ذلك الحج، ويسن له أن يفارق الموطوء حتى لا تعود مرة ثانية إلى فعله في الحج الذي يقضيه. وهنا أيضا في الصيام كان لا يجوز الرفث إلا أن الله عز وجل خفف على المسلمين وجعل الليل له أحكام ليست كأحكام النهار، ثم بين لهم ذلك فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما هي ليلة الصيام؟ أولا، ليلة الصيام كل ليلة يعقبها يوم نصوم فيه. فمثلا إذا قيل لنا في المساء غدا أول يوم من شهر رمضان، هذه الليلة تسمى بليلة الصيام. آخر ليلة من رمضان تسمى بليلة الفطر، وكل الأيام دائما لاحقة للليالي. نحن اليوم في يوم الاثنين، بدأ يوم الاثنين ونحن في مع فجر يوم الاثنين، وهكذا نقول ظهر يوم الاثنين، عصر يوم الاثنين، عشاء يوم الاثنين، ليلة الثلاثاء، ليلة الثلاثاء بعد العشاء بعد المغرب. طبعا يبدأ الليل ونقول هذه الليلة هي ليلة الثلاثاء، إذن اليوم سابق اليوم، الليلة سابقة لليوم واليوم متأخر عن الليلة. وقد بين الله الفرق هذا في سورة الحاقة، حيث فصل ما بين عدد الأيام وعدد الليالي التي أصيب بها ذلك القوم، فقال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. معنى ذلك كان يأتي اليوم وتأتي الليلة، فكان عدد الليالي سبع ليال، وكان عدد الأيام عدد النهار وثمانية أيام. وقد يطلق اليوم مثلا ويراد به مثلا سافرت خمسة أيام، يعني مو معنى ذلك رجعت في الليل، يعني الأيام مع الليالي. قد يطلق اليوم وتضاف إليه الليلة تبعا بحسب النص الذي نريد أن نتكلم به. إلا ليلة واحدة فهي معاكسة لليالي كلها، وهي ليلة عرفات، فلا يقال في اليوم الثامن والله هذه الليلة التي سنذهب فيها إلى عرفات ليلة عرفات، لأن عرفات إنما يبدأ مع الزوال مع أذان الظهر، والأفضل لكل حاز أن يدرك عرفات نهارا وأن يأخذ جزءا من الليل، فبعد المغرب ينفر الناس من عرفات إلى المزدلفة. طيب من جاء وكان متأخرا فجاء بالليل هل يحسب حجه؟ نعم يحسب حجه، ويبقى الحج قائما والوقوف في عرفات إلى أن يقول المؤذن في صلاة الفجر الله أكبر، فإذا بدأ مثل الصيام تماما انتهى الوقوف في عرفات. ما هو أقل زمن يمكن للإنسان أن يقف فيه في عرفات؟ لحظة واحدة، والأكمل أن يجمع ما بين الليل والنهار، ولو جاء متأخرا كما قلت ولو قبيل الفجر بلحظة يحسب له ذلك الحج لتلك السنة، طبعا إذا تمم بعد الوقوف أعمال الحج كما أمر الله وكما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن هذا الأمر الذي كنتم تعتذرون منه فإن الله سبحانه وتعالى أحله لكم، فكما أحل لكم الطعام وأحل لكم الشراب ليس إلى الصلاة وليس إلى العشاء بل إلى الفجر، ليلة الصيام، وليلة الصيام آخرها أن يقول المؤذن في الفجر الله أكبر. فإذا كان الإنسان في فمه طعاما فعليه أن لا يبلعه بل يلقيه، بل يلقيه، وإذا كان فيه ماء فعليه أن يلقيه، وإذا كان مجامعا فعليه أن ينزع مباشرة وإلا بطل صومه. نعم، لذلك كأن الكلام فكلوا واشربوا أي وعاشروا نساءكم إذ أردتم في ليلة الصيام إلى الفجر. ومن هنا نأخذ حكما آخر. ما هو الحكم الآخر الذي نأخذه؟ إذا كان الجماع مباح إلى الفجر معنى ذلك يجوز للإنسان أن يدخل في الصوم جنبا، وبذلك إذا أذن الفجر وهو جنب قام فاغتسل بعد الفجر وصلى الصبح، وكذلك المرأة إذا انتهت من حيضتها أو انتهت من نفاسها قبيل الفجر أمسكت بالصيام وعند ذلك صارت في حكم الطاهرات إلا أنها عليها جنابة وعليها الغسل فتغتسل بعد الفجر. ولو كان الإنسان قد باشر شهوته قبل الفجر ولكنه لم يستطع مثلا أن يحرص على نفسه وقذف بعد الفجر، لكن المباشرة إنما كانت لوقت تحل فيه هذه المباشرة ولم يكن مجامعا مثلا، ولكن القذف حصل مثلا أثناء الأذان أو بعد الأذان، أو شعرت المرأة بمائها أنه نزل منها بعد الفجر، فإنما عليها الغسل وليس عليها القضاء أبدا، لا هي ولا الرجل أبدا. وربنا عز وجل يعلمنا الأدب، فلم يقل أحل لكم ليلة الصيام الجماع، لا، الرفث أي الجماع ومقدمات الجماع. ثم بين لنا أدبا آخر، قال ربنا عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، استأنف كلاما جديدا وبين أن هذا الرجل أو كل الرجال وحتى النساء، لكنه قال في الرجال لأن الرجل هو الذي يطلب زوجته وليست الزوجة هي الطالبة للزوج، أيضا من باب الإعفاف ومن باب الحياء عند النساء. طيب، إذا كان هذا الأمر كذلك فالله عز وجل علم أن هؤلاء الرجال لا يصبرون عن مخالطة النساء، ولذلك الرجل والمرأة يعتنقان. هل رأيت الثوب كيف يضم الرجل؟ كذلك الرجل يضم المرأة حتى يصبحان كالشيء الواحد، فشبه أحدهما باللباس إلى الآخر، وهذا الأمر كان يعني من العرب سابقا يكنى به عن هذا الأمر، فقال إذا ما الضجيع ثنى عطفها تثنت فكانت عليه لباسا. نعم، ولذلك قال بعضهم يعني لبسنا ثياب العناق مزررة بالقبل إلى غير ذلك من الكلام، فكان كل واحد منهما يستر آخرة يستر الآخر. هذا الستر صوري وهذا الستر معنوي. أرأيت إلى هذا الحبل الذي جعله الله ما بين الرجل والمرأة، المرأة إنما أعفها الله بزوجها، والزوج إنما أعفه الله عز وجل بزوجته، ولذلك هذا أمر يطلب منا عدم الفجور وعدم المعاصي وعدم الزنا، وليكتفي كل إنسان بما كتب الله له. وإن كان الإنسان لا يكتفي بواحدة فقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أحل لنا النكاح وأحل لنا ملك اليمين، لكنه حرم علينا حتى النظر. قل للمؤمنين بالنسبة للغرباء، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن طلب منا أن نكتفي بما أحله الله عز وجل لنا. ثم بين ربنا عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، لقد ظلمتم أنفسكم، عرضتم أنفسكم للعقاب، خالفتم أمر ربكم تبارك وتعالى، انتهكتم هذا الأمر الذي كان قبل هذا الحل، لذلك نقص ذلك من الثواب. وهنا علم الله أنكم، ما قال كنتم، قال تختانون، والاختيان هنا أبلغ من أن يكون الإنسان خائنا، معنى ذلك كسب واكتسب، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ولذلك هذه النفس لما كانت أمارة بالسوء يعني بيّن ربنا عز وجل كيف تخالف أمر الله عز وجل. إن الذي اعترفتم به وبينتم عدم صبركم عليه، إن الله عز وجل من عليائه يقول لكم فتاب عليكم. سبحان الله، الله عز وجل كما ذكر في آية أخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا، فتاب عليكم لما تبتم، تاب عليكم لما اقترفتموه من الذنوب، خفف عنكم في فأباح لكم أن تأتوا نساءكم أين في ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فتاب عليه، ما معنى التوبة؟ زيادة في التوبة والإكرام من الله عز وجل وعفى عنكم. أرأيت لو كان هنالك إنسان يسير في الصحراء بعد ذلك صارت أقدامه تدل عليه، لو جاء راعي غنم بعد ذلك ماذا يحدث لآثار الأقدام السابقة؟ لكثرة ما تمشي الأغنام في أقدامها فإنها تعفو أثر السائل. لا كذلك لو جاءت ريح وسيرت هذه الرمال فعادت الرمال كما كانت، يعني لا يوجد عليها أي أثر، يقال عفت الريح الأثر. نعم، معنى ذلك كأن الله عز وجل لشدة عفوه عنكم وتوبته محى ذلك الذنب فلم يظهر له أي أثر على الإطلاق. ولو فتشتم صحائفكم يوم القيامة لن تجدوا هذا الذنب على الإطلاق. اللهم اعفو عنا يا رب العالمين، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا يا تواب. فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن أي بعد أن أحل الله لكم ذلك الأمر باشروهن. كأن المراد من هنا الآن يا معشر المسلمين نسخ التحريم. يعني ما هو التحريم؟ تحريم إتيان المرأة في ليلة الصيام كان محرما، نسخ هذا التحريم. وليس معنى نسخ التحريم أنه يجب على كل إنسان أن يذهب فيجامع زوجته في كل ليلة من رمضان، لا، كما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. معنى ذلك منعتم من اقتراف الدنيا والبيع والشراء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. طيب ما الحكم بعد ذلك؟ قالوا الحكم بعد ذلك أنه يباح تعودون إلى ما كنتم عليه سابقا. ماذا كنا عليه سابقا؟ أن الإنسان يأتي زوجته إذا أراد، وهنا إذا أردتم في ليلة الصيام فباشروا نساءكم، وليس واجبا عليكم، بل صار الأمر مباحا. كل نهي يتبعه حل، قواعد هذه فقهية، كل نهي يتبعه حل يعود إلى ما كان عليه، فإن كان واجبا عاد إلى الواجب، وإن كان مسنونا عاد إلى المسنون، وإن كان مباحا عاد إلى المباح. فانظر إلى قوله تعالى الله عز وجل في الحج منعنا من الصيد، ولما منعنا من الصيد ماذا قال لنا عند الانتهاء من الصيد؟ قال فإذا حللتم فاصطادوا. هل رأيت كل حاج يحمل قوصا وسهما أو آلة صيد ويذهب؟ لا، معنى ذلك أعيد الذي كان قد حرم عليكم إلى إباحته من جديد. فالآن هذا معنى فالآن باشروهن. فصار الأمر كما يقول العلماء الأمر للإباحة لأنه بعد التحريم. نعم، فالآن باشروهن، وفيه توطئة لشيء آخر. انظر ماذا يقول ربنا بعد ذلك، قال الشيخ وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن. يعني كأن المنع الذي كان سابقا إنما كان بالسنة النبوية، فنسخ القرآن السنة النبوية بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما ما معنى فالآن باشروهن؟ سمي أولا البشر بشرا لأنه بادي البشرة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى إنما امتن علينا باللباس الذي يواري السوءات. ويوجد شيء جميل جدا أشار الله إليه في معصية آدم وحواء عندما أكلا من الشجرة، ماذا قال؟ فبدت لهما سوءاتهما، وكأن المعصية تبدي السوء، تبدي السوء. ولذلك المرأة العفيفة امرأة مستورة، المرأة العفيفة امرأة مستورة، والمرأة التي تظهر عارية إنها امرأة عاصية، بدت سوءتها، بدت. إذن هذا الأمر، إذن هذا إشارة بمعنى من البشرة. ولذلك الله عز وجل جعل الإنسان يلبس اللباس، بل جعل الحيوانات كلها عليها لباس ذاتي، ريش، شعر، وبر، يعني صوف، غنم بالصوف مثلا، الجمل بالوبر، الدجاج والطيور بالريش، إلى غير ذلك، السمك والحراشف، كل الحيوانات لا تجدها بدون شيء ذاتي يغطي الجلد عنها إلا البشر. فالبشر ربي سبحانه وتعالى جعله بادي البشرة، وامتن عليه بالألبسة التي يلبسها ويتزين بها، ولكن الناس عكسوا ذلك الأمور، بل أرادوا أن يصبحوا كالحيوانات، بل هم أضلوا سبيلا. لأن الحيوان إنما ستره الله سترا ذاتيا، وهؤلاء يكشفون سترهم ولا يوجد عندهم أي ستر ذاتي على الإطلاق. والمباشرة إلزاق البشرة بالبشرة، متى تلصق البشرة بالبشرة؟ ما قال صار الجسد كاسمع الجسد كالشيء الواحد، التصق الجسد بالجسد، التصق العضو بالعضو. انظر إلى أدب القرآن، قال فالآن باشروهن، يعني فالآن جامعوهن، معنى ذلك ألصق البشرة بالبشرة، خذ حظك الذي أحله الله لك، وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني الإنسان كتب الله له العفة في زوجته، شيء جميل جدا، كتب الله له الولد من هذه المرأة، نعم. إذن الله عز وجل خلق الشهوة في الإنسان مهما صار في العمر يتمنى ذلك، السبب في ذلك استمرار الحياة البشرية. أرأيت لو أن الناس عزفوا عن النكاح وابتعدوا عن ذلك، هذا ليس إنسان طبيعي. الإنسان الذي يدعي أنه يعزف، الإنسان الطبيعي كما خلقه الله عز وجل. لو أن جيلا واحدا من الأجيال التي خلقها الله عزف عن النساء والنساء عزفت عن الرجال، لا انقرضت البشرية من هذا الجيل، كيف تستمر؟ إذن ربنا سبحانه وتعالى حرك عندنا وبين طريقا، ما هو الطريق؟ طريق الزواج، ثم طريق الأسرة، ثم طريق التوجيه، ثم طريق المكافأة، ثم طريق الذرية الحسنة، ثم ولد صالح يدعو له، يعني ترتبط الشريعة الإسلامية كلها مع بعضها البعض، وبر الوالدين والأصل والنسب والحسب، يعني إلى غير ذلك، وتعارف الأسر والمصاهرة، كل ذلك يأتي من وراء تلك الشهوة. وابتغوا، إذن هذا المباشرة إلزاق البشرة بالبشرة كني به عن الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم. الله عز وجل أثبت في اللوح المحفوظ أن فلانا يتزوج فلانا، وأن فلانا يولد له من الولد كذا وكذا، ويموت له كذا وكذا، وكل إنسان بأجله. هذا ابتغوا ما كتب الله لكم، أنتم تجهلون ذلك، وعليكم أن تقوموا بما كلفتم به في هذه الحياة الدنيا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسخرنا تسخير الصالحين. لذلك هذه حكمة عظيمة جدا من خلق ماذا؟ من خلق الشهوة عند الإنسان. شرع النكاح من أجل أن يقضي الإنسان وطره، نعم، ولذلك الأمر في الأصل منهي عن العزل ومنهي عن الاستمناء. لماذا؟ دائما ماء الحياة يصب في الأرحام، أي أرحام؟ الأرحام الطاهرة، نعم. ولذلك قالوا يا رسول الله نعزل، قال اعزل أو لا تعزل فالمقدر كائن، نعم. لكن عليكم أن تأتوا ذلك في المحل الذي كتبه الله له، سواء هذا المحل الزوجة أو ملك اليمين للحرام أو كان ذلك المحل الذي شرعه الله، فأتوا حرثكم أن شئتم. ما معنى فأتوا حرثكم؟ يعني كيفما شئتم، لكن في الموضع الذي أحله الله، أي في القبول. ثم قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا، معنى ذلك كلوا واشربوا أي أضيفوا إلى ذلك، أي جامعوا نساءكم إن أردتم، من أول الليل من الإفطار إلى الفجر. وهذا يدلنا على أن الإنسان له حق كما أسلفت أن يغتسل بعد الفجر. طيب، هذا الشيء الذي يبدو في الفجر، أنت عندما تنظر في المساء يظهر لك أكثر في المدينة من الصباح، انظر هكذا إلى الأفق في جهة الغرب فكأن الليل قادم وكأن النهار مدبر وبينهما فاصل. هذا الفاصل، طيب، ما هو آخر النهار؟ أول الليل. ما هو آخر وقت الظهر؟ أول وقت العصر. معنى ذلك أنت تستطيع في الليل، وهو الأصل، إذا رأيت أول شيء في النهار، وهذا لا يرى اليوم في المدينة وإنما كان يرى، لذلك كان الصحابة يرقبون الفجر، فإذا رأوا الفجر قالوا لسيدنا عبد الله ابن أبي، نعم، ماذا؟ قالوا ابن مكتوم، قالوا له صبح صبح، أي أذن، فقد سطع الفجر. نعم، أما أن يأتي أحدنا في غرفته إلى خيطين فينظر إليهما حتى يظهر الخيط الأبيض، يمكن يصير الظهر إذا منزل لبجورات وهو بيأكل ويشرب وإلى غير ذلك. لا، ليس هذا هو المراد، بل إنما هو استعارة أو تمثيل لما يكون بالنسبة إلينا، فإن غبش الليل مختلط بالنهار، وبذلك فإن بدا شيء من الفجر الصادق عند ذلك امتنعنا عن الطعام والشراب. هذا أمر، ولذلك كانوا يأكلون ويشربون. وطيب، لماذا؟ قالوا يوجد مسألة فقهية، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ إذا كان هذا الأمر بالنسبة للخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود كان قبل رمضان فلا بأس في ذلك، وإن كان للبيان فمن الممكن أن الأمر قد التبس عليهم ثم بعد ذلك، وبالأمر الأول اكتفى الشرع باجتهادهم، لكن لما أخطأ بعضهم نزل التعيين تماما، والبيان القرآني يبين لنا الوقت الذي نبدأ به بالصوم، الوقت الذي يجوز فيه لنا أن نقول أن فلان طاهر، لكن هل الصيام من شرطه الطهارة؟ لا. وأكبر دليل على أن المرأة إذا كانت نفساء أو كانت حائض عند ذلك ماذا تفعل؟ وانتهت حيضتها ولو قبيل التكبير بلحظة فإنها تشرع في الصوم، وإنما عليها الغسل. ثم قال ثم أتم الصيام إلى الليل. أتم الصيام إلى الليل، قال العلماء إذا كانت الغاية تدخل في المغيا، يعني إذا كانت الغاية من المغية من نفس الجزء عند ذلك تدخل معه، وإذا لم تكن منه لا تدخل معه. مثال، قال ربنا عز وجل وأيديكم إلى المرافق، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، المرفق من اليد إن تغسل، لأن المغية جزء من اليد فتد يدخل. ثم أتم الصيام إلى الليل، النهار غير الليل، ولذلك الليل غير داخل، إنما ندخل منه فقط. نحن نعلم إذا دخل الليل خرج النهار، وإذا خرج النهار دخل الليل، فهذه اللحظة فقط. لذلك هذه الأمة لا تزال بخير ما أخرت السحور وبكرت وعجلت بالإفطار، طبعا ما لم تنتهك وتأخذ شيئا من النهار. فإذا تيقنا أن الغروب قد حصل والليل قد دخل، فلا يدخل شيء منه في الصيام، وإنما علينا أن نفطر مباشرة. وفيه دليل آخر، ثم أتم الصيام إلى الليل، ما قال ثم واصل الصيام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل، وأراد بعض أصحابه أن يقلدوه في ذلك فنهاهم عن ذلك وقال لهم إنما أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال ولا تباشروا، ثم أتم الصيام إلى الليل، بيان آخر وقته وإخراج الليل عنه، ونفى صوم الوصال. ثم قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا الأمر يحتاج إلى كلام عن الاعتكاف وأركان الاعتكاف وما يسن للإنسان أن يعتكف فيه، نؤجله إلى درس قادم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.